لو كان عليك عرفك هتنسى في ثواني، مش هيفضى كتير مكاني من الليلة ده، انا هبقى ماضي وذكرى ليك. لو كان عليك صعب تبكي عينك عليا، مستحيل تحن ليا وانت بعت هوايا ضيعته بإيديك. ما سألتنيش ولا حتى كان فارق معاك، لو هعيش أو هموت من غير هواك. طب أقولك إيه ويفيد بإيه كل الكلام، وحيفرق إيه؟ ما سألتنيش ولا حتى كان فارق معاك، لو هعيش أو هموت من غير هواك. طب أقولك إيه ويفيد بإيه كل الكلام، وحيفرق إيه؟ كان عليك بالنسبة ليك خلصت دوري، وجودي جنبك مش ضروري، هي دي قيمة النهاردة أنا في عينيك. لو كان عليك نسيتني من أول دقيقة، قولي إيه هي الطريقة اللي بيها بتنسى عايز اكون نسيك. ما سألتنيش ولا حتى كان فارق معاك، لو هعيش او هموت من غير هواك. طب اقولك ايه ويفيد بايه كل الكلام، وحيفرق ايه لو كان عليك.